ومولود بيك. قدر يا قدر راد انا بيك مخلوق ليا ومولود بيك. قاسي عليا ومش بايديا قاسي قاسي عليا عليا ومش بايديا ولا بارادتي اغير فيك. قاسي عليا ومش بايديا قاسي قاسي قاسي عليا عليا ومش بايديا ولا بارادتي اغير فيك. ردي اغير فيك قدري.